الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قصد الخطبة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال رحمه الله: وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق بصفة الخطبة من حيث التطويل وعدم التطويل، وهذه المسألة تعتبر من المسائل المهمة في خطبة يوم الجمعة، لأن توجيه الناس والخطبة يوم الجمعة في يوم الجمعة يحتاج من المسلم أن يعلم فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون خطبته على أتم الوجوه وأكملها. وقد جعل المصنف رحمه الله هذا الباب والباب الذي قبله والذي قبله ثم الأبواب التي تلي هذا الباب كلها في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم والسنن التي ينبغي والأحكام التي ينبغي أن يعلمها المسلم في خطبة يوم الجمعة. وهذه السنن والأحكام تنقسم إلى قسمين: منها ما يتعلق بالخطيب وخطبته وصفة الخطبة ومضمون الخطبة، ومنها ما يتعلق بالمأمومين وما ينبغي عليهم من الإنصات وترك الكلام ونحو ذلك من المسائل الفقهية، كمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي. كل هذا من المسائل التي تتعلق بالمخاطبين في حال خطبة يوم الجمعة. فنظرا لذلك كان من عادة أئمة الحديث رحمهم الله أن يبين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والجامعة لهذه المسائل فترجموا بهذه الأبواب المتعلقة بخطبة يوم الجمعة. وهذا الباب والذي ترجم له المصنف رحمه الله بقصد الخطبة وفي بعض النسخ قصر الخطبة، القصد في لغة العرب هو الاعتدال والشيء الوسط بين الإفراط والتفريط. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة وهديه بل في جميع رسالته وسطا عدلا لا إفراط ولا تفريط، فقد أرسله الله رحمة للعالمين بعيدا عن غلو المتنطعين وكذلك تقصير المقصرين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وقصد الخطبة أن تكون بين القصر وبين التطويل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطول خطبته لما في ذلك من السآمة والملل، فإن الإنسان بشر. ومن هنا قال عبد الله بن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. فالسآمة والملل تأتي من التطويل، فأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف السآمة، وهذا من طبيعة البشر أنه إذا طول المتكلم فإنهم يسأمون ويملون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن إطالة الخطبة، وكذلك أيضا لم تكن خطبته قصيرة قصرا مخلا، لأن المراد هنا القصر النسبي، وإلا فقد كانت خطبته عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح كلمات يسيرة منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقد أوتي جوامع الكلم، وكان قوله بليغا يبلغ إلى القلوب ويبلغ المقصود ويعين على تحقيق المراد من الخطبة. فاتقى عليه الصلاة والسلام الإطالة، واتقى أيضا التقصير، لأن التقصير في الخطبة يفوت على الناس المنفعة ويفوت عليهم الأجر العظيم بحصول الذكرى والاتعاظ. ومن هنا اتقى النبي صلى الله عليه وسلم القصر الذي يحرم الناس من الخير. ولا يشك المسلم أن يوم الجمعة يجتمع فيه أهل المدينة ويجتمع فيه من كان خارج المدينة، ولذلك لا بد إذا حضروا من أن تكون الخطبة تستحق هذا العناء وتستحق هذا الاجتماع. فإذا كانت كلمات يسيرة ليس فيها تحقيق للمراد، فإن هذا يفوت على الناس المقصد الذي من أجله اجتمعوا ومن أجله أتوا إلى المسجد وبكروا وابتكروا. وفي الوسط بين الإفراط والتفريط غايات عظيمة وتحقيق لأهداف جليلة كريمة في خطبة الجمعة. فالخطيب الموفق هو الذي يتقي الإطالة ويتقي التقصير المخل، وتكون خطبته قصيرة ولكن قصرا نسبيا، يحقق الهدف من البشارة والنذارة اللذان هما رسالة الرسل، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد بين العلماء رحمهم الله أن هذا القصد يحقق المراد بالنسبة للخطيب ويحقق المراد بالنسبة للمخاطبين والمأمومين. فإن الخطيب إذا جمع الكلمات واقتصر في خطبته على جوانب محددة دون إطالة أمكنه أن يستوعب الكلام الذي يريد أن يخاطب الناس به، لأن الأصل في الخطيب يوم الجمعة لا يخطب بورقة، والأصل في الخطيب أن يهيب المنبر فيرتجل خطبته حتى يكون ذلك أدعى بتأثر الناس، وهو المقام الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله من بعده الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا يختلف الأئمة على أن الأكمل والأفضل في الخطيب أن يرتجل. ومن هنا إذا ارتجل فإنه إذا جمع الكلمات وكانت خطبته محددة وأهدافه مبينة واضحة، فإن قصر الخطبة يعينه على ضبط الكلام الذي يريد أن يتكلم به، وكذلك أيضا يستطيع أن يجمع شتات الموضوع فيتكلم بتركيز وبوضوح. فإذا فعل ذلك تأثر الناس بخطبته وانتفعوا بكلامه، وحصل المقصود من وعظه وإرشاده، لأن الكلام مركز والبيان واضح والأهداف واضحة والمعالم محددة. وهذا أبلغ ما يكون تمكينا للخطيب من خطبته. ولذلك يستطيع الخطيب بعد توفيق الله عز وجل أن يتفاعل مع خطبته القصيرة المحددة المعالم فينفعل ويتأثر على حسب الجمل والعبارات والكلمات، وعندها يحس الناس بقدر الخطبة وأنه قد تكلف فيها وعانى في جمعها، وحينئذ يقدرونها قدرها. وكذلك أيضا بالنسبة للخطيب إذا كانت خطبته قصيرة محددة المعالم واضحة الأهداف، فإن الناس يحبوه، لأن كلامه وخطبته تصل إلى القلوب واضحة بينة لا إشكال فيها ولا لبس. ومن هنا يحرص الناس على الاستماع إليه، ويحرص الناس على التأثر بكلامه والانتفاع بخطبته. وهذا لا شك أن الخطيب المقبول بين الناس والخطيب الذي يحب الناس خطبته ويحب الناس وعظه وإرشاده لا شك أنه سيفوز فوزا عظيما بعظم الأجر والثواب عند الله عز وجل. فإن القبول في إرشاد الناس ووعظ الناس يحقق الغاية العظيمة من انتفاع الكم الأكثر من الناس والعدد الأكبر من البشر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لأرجو أن أكون أكثركم تابع أكثرهم تابعا يوم القيامة. فجاء بجميع الأسباب التي تحبب الناس في الدعوة وتحبب الناس في الرسالة، والخطبة جزء من رسالة الرسل لأنها دعوة إلى ما أمر الله أن يدعى، دعوة إلى شرع الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. ثم إن الخطيب إذا ترك هذا فأطال في خطبته تشتت ذهنه وصعب عليه أن يلم هذا الشتات في بيانه وخطابه للناس، فهو يصعد إلى المنبر مشتت الأفكار ولا تكون هناك معالم واضحة يبين للناس ما يريد بيانه من هذه المعالم، لأنه كلما طالت الخطبة فإن هذا يشكل عناء عليه في ضبطها وجمع شتاتها. وقد كان الحكماء والعقلاء والدهاء وأهل العقول كانوا يتقون إطالة الكلام في المنابر ويحتسبون الكلام بلاء ما لم ينج الله صاحبه. ومن هنا كانوا يقولون إن الذي يخطب يعرض عقله على الناس. فقد ذكروا عن أحد خلفاء بني العباس أنه عاجله الشيب وهو في عز شبابه، فقالوا له: ما لك شبت أو عاجلك الشيب وأنت شباب؟ فقال: ما لي لا أشيب، وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة. فالوقوف أمام الناس إذا كان الإنسان يحس بهيبة المقام وأنه مقام يراد به إيصال رسالة الله إلى خلق الله وعباد الله فهو أفضل مقام وأعظم مقام. وإن كانت هيبة لمقام فينبغي أن تكون أول ما تكون وأعظم ما تكون وأجل ما تكون إذا كانت في تبليغ رسالة الله عز وجل، لأن الخطيب يحمل هم محب دلالة الناس على الخير ومخاطبتهم بالأسلوب الذي يحببهم في ذلك الخير، وكذلك أيضا يحمل هم ألا يشان دين الله ولا تشان هذه الصلاة وهذه الجمعة بزلة لسان منه أو بإطالة الحديث حتى ينفر الناس من طاعة الله ومحبة الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن التطويل سبب في التنفير، كما في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا في قصة الرجل الذي كان اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإطالة في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. فتأمل رحمك الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الإمام الذي يصلي بالناس وهو يقرأ القرآن فيطول في كلام الله وهو يقرأ القرآن بأن هذا التطويل يحدث التنفير، فما بالك إذا أخذ في أحاديث يخوض بها يمينا وشمالا يشتت بها أذهان الناس ويطيل عليهم بها في خطبته. فلا شك أنه تنفير بحق. ومن هنا ينبغي على الخطيب أن يستشعر الأمانة والمسؤولية أمام الله عز وجل، وأن يعطي حق المنبر وأن يقدم الثمن حيث رفع على رؤوس الناس، فيحفظ خطبته ويركز في عبارته وكلماته ويحدد المعالم في خطبته ويتقي الإطالة تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم. ويظن بعض الخطباء أنه إذا رق المنبر أن العبرة به لا بالناس، حتى قيل لبعضهم أطلت؟ قال وما عليكم، أنا الذي أتعب وأنتم لا تتعبون. فحمل هم أنه يتكلم وهم مستمعون، والواقع أن فيهم الضعيف وفيهم الشيخ الكبير وفيهم ذو الحاجة، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحدد معاني خطبته وأن لا يطيل في حديثه وبيانه حتى لا يمل الناس. وفي هذا الحديث تأكيد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكد ذلك عليه الصلاة والسلام حينما كانت صلاته أطول من خطبته. وما هي صلاته؟ كانت بالجمعة والمنافقين، وإذا نظرت للجمعة والمنافقين فأقصى ما تبلغ الصفحتين والنصف، ولتقل ثلاث صفحات، فأين الخطيب الذي يستطيع إذا جمع كلامه في خطبته في الخطبتين أن لا يبلغ الثلاث صفحات؟ ولا شك أن هذا قليل جدا. وللأسف أن البعض يعتذر فيقول إن الزمان ليس كزمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة ردت بها سنن كثيرة، واحتال بها البعض على رد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ومثل هذه المقالة هي التي عطلت كثيرا من السنن تحت ستار أن الزمان اختلف وأن الفتوى تتغير بتغير الناس. ووالله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح الله به أولها. وعلى كل مسلم أن يعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صالح لكل زمان ومكان، وأن الله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، فسنته حجة على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، بل حجة على الخلق جمعاء أجمعين أن يتبعوها وأن يلتزموها وأن يعملوا بها. فهذه التأويلات وهذه الاعتذارات غير مقبولة، فإنك لو تأملت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدم المدينة، وكان الزمان زمان تشريع، فهم أحوج ما يكونون إلى الإطالة، وهم أحوج ما يكونون إلى بيان أوسع، ومع ذلك حرص طيلة سنواته العشر في المدينة في خطبته عليه الصلاة والسلام وتجميعه بالناس على هذه السنة، وأمر بذلك ولم يفرق بين زمان وزمان. إنما لو حصل أمر يقتضي الإطالة وحصل الظرف الذي يحتاج إلى الإطالة فهذا لا يلام فيه الخطيب إذا استدعى الأمر بعض الإطالة، كما في بعض الخطب التي قد تكون في مناسبة معينة أو حدث حادث أو ظرف احتاج أن يفصل فيه فاستغرق شيئا من وقت دون أن يحدث إضرار بضعيف القوم، كما هو الأصل عند العلماء رحمهم الله في الإمام والخطيب أن يراعي أضعف الناس. وعلى كل حال من اتبع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة المباركة وغيرها من السنن جنى الثمار المباركة، أولها وأعظمها وأجلها وأكرمها رضوان الله عليه. فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في علمه وعمله ودعوته كان أولى الناس برضوان الله عنه وتوفيق الله له وتسديده وتأييده، لأنه يقول بالسنة ويعمل بالسنة ويتبع السنة، ولذلك يتولى الله أمره ويتولى الله له حسن العاقبة. وكم رأينا وكم سمعنا وكم قرأنا لأئمة السلف ومن بعدهم ممن لزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكم رأينا من خطباء كانت خطبهم مركزة يراعون فيها شدة الناس وضيق الناس، خاصة في شدة الحر والقر أن تجد الناس وهم تحت وهيج الشمس، فيهم الشيخ والحطمة وفيهم الضعفة وفيهم المريض، ويكون الخطيب جالسا في حال هو أبرد وأنعم ما يكون، لا يبالي بالناس ولا يبالي بالضعفاء ولا يبالي بالذين يتضررون من شدة الشمس ووهيجها، ولربما يكون فيهم المريض العجل فتجده يطيل. فكم مقت الناس وكره الناس من آذاهم في صلاتهم وضيق عليهم في خطبته بالإطالة المملة، وكم وضع الله من القبول والمحبة للعلماء والخطباء الفضلاء الذين وفقوا في كسب محبة الناس الخطبة ورضاهم عن الخطيب وفهمهم لكلامه. وكم انتشر من السنن وأميت من البدع، فأحيي من سنن المرسلين وميت من بدع المضلين، وحصلت الدلالة على شرع الله المتين بتوفيق الله، ثم بأولئك الرحماء الذين إذا خطب أحدهم فقلبه مع الضعيف، وقلبه مع المريض، وقلبه مع ذي الحاجة، يرفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحسن توجيههم ويحسن دلالتهم إلى الخير دون إطالة مملة أو تقصير مخل، والموفق من وفقه الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة على المنبر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آية من القرآن. قال الشافعي: وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالقراءة في الخطبة، والمراد بالقراءة قراءة القرآن، وألف القراءة ألف القراءة المراد بها العهد الذهني، القراءة لكتاب الله عز وجل. وهذا الباب يتعلق بمضمون الخطبة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مضمون الخطبة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالقرآن ويعظ الناس بكلام رب الجنة والناس: أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين، يذكرهم بهذا الكتاب المبين الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يذكرهم بالقرآن الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية أو يقرأ الآيات، ولربما قرأ السورة كاملة، كما في حديث أم هشام رضي الله عنها أنها ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يقرأها على منبره يوم الجمعة. وكذلك أيضا أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ آيات، كما في هذا الحديث أنه قرأ هذه الآية من سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وكذلك أثر جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى أنه قرأ آيات من سورة البقرة، وأنه قرأ آخر سورة الزمر، وأنه قرأ سورتي الإخلاص، وأسانيدها لم تخل من كلام. وكذلك أثر عنه أنه قرأ سورة تبارك. وكل هذا يؤكد الدعوة بالقرآن، ويبين أن السنة أن تشتمل الخطبة على آيات من كتاب الله. وأصدق الناس من قال بكلام الله عز وجل، فمن قال بالقرآن فقد صدق، ومن وعظ بالقرآن فقد صدق وبر وعظم أجره عند الله عز وجل. فليس هناك موعظة أتم ولا أكمل من موعظة رب العالمين، وليس هناك كلام أبلغ وقعا ولا أعظم نفعا ولا أحسن غاية وبيانا من كلام الله جل جلاله. فرسم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المنهج في تذكير الناس وخطبة يوم الجمعة أن تشتمل على آيات من كتاب الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الوعظ بالقرآن وبين الوعظ المباشر بالتذكير منه عليه الصلاة والسلام أمرا ونهيا. وهذه الآية جاءت في سياق آيات بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أحوال أهل النار، وبيّن سبحانه سوء عاقبتهم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا النداء يعتبره العلماء من محاورات الكفار في النار. تبين الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة أن أهل النار يتحاورون، فتارة يكلم بعضهم بعضا وتارة ينادي بعضهم بعضا، فينادي الضعفاء الذين استكبروا وكانوا أئمة لهم وكانوا لهم أتباعا، هل يغنوا عنهم عذابا من النار نصيبا من النار؟ وتارة ينادون خزنة جهنم أن يخففوا أو يدعو الله عز وجل أن يخفف عنهم من عذاب جهنم، وتارة يحاور بعضهم بعضا فيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ويرون العذاب وتتقطع بينهم الأسباب، وتارة ينادون الله عز وجل يطلبون منه أن يخفف عنهم يوما من العذاب. كل هذا جاء في سياق آيات متعددة، وسيأتي إن شاء الله في أبواب صفة النار وأبواب التفسير جملة ذكرها المصنف رحمه الله من مروياته في بيان أحوال الكفار في نار جهنم. إلا أن هذه الآية الكريمة يعني قولهم ونادوا يا مالك، اختلف العلماء رحمه الله في قوله تعالى ونادوا، هل هو نداء على سبيل التمني أو نداء مع علمهم بعدم تحقق المطلوب والمنادى به؟ قال بعض العلماء إنهم ينادون مالك وهم على يقين بأنهم لا ينالون ما يطلبون ولا يتحصلون على ما يشتهون، كما قال تعالى لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقطع الله عز وجل لهم أماني، وجاء في الصحيح أن الموت يأتي على صورة كبش، يؤتى به على صورة كبش فيطلع أهل الجنة وأهل النار فيذبح وينادي منادي الله يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فهم يعلمون أن هذه الأمنية لا تتحقق وأنهم في سؤالهم لا يجابون. فقال بعض الأئمة التفسير رحمهم الله إن هذه الآية يحتمل أن النداء فيها أنهم من شدة ما هم فيه من العذاب والجحيم والنكال ذهلوا عن كل شيء، فأصبحوا ينادون بالنجاة ولو أن يخفف الله عنهم العذاب لا أن يقضى عليهم. ومن هنا تارة يسألون الله أن يقضى عليهم فيبين لهم أنه لا يقضى عليهم، ثم ينادون خزنة جهنم ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما واحدا من العذاب، يريدون يوما واحدا أن يخفف عنهم من العذاب. وهذا كله قطعه الله عز وجل وبين أنهم لا ينالون ما يسألون ولا يتحقق لهم ما يشتهون ويتمنون من تخفيف العذاب فضلا عن أن يقضى عليهم فيموتوا وينقطع العذاب عنهم بالكلية. ونادوا يا مالك، مالك هو خازن جهنم، وذكر بعض أهل العلم رحمهم الله من أئمة التفسير أنه خازن جهنم لو زجر النار زجرة أكل بعضها بعضا من شدتي، وكل بنار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ونادوه لأن جميع الملائكة الذين هم في النار وهم خزنة جهنم يتولون عذاب الكفار والمجرمين فيها، فهو المسؤول عنهم. ونادوه قيل بعد أن انقطع رجاؤهم أن تجاب لهم دعوتهم وأن يتحقق لهم مرادهم من أن يخفف عنهم العذاب، فنادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك المراد به الموت والهلاك، لأن القضاء يستعمل بمعنى الموت، يستعمل بمعان عديدة في لغة العرب، ومنها هلاك الإنسان، يقال قضى إذا مات، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وتحتمل الآية أيضا تمام. وقولهم ليقضي علينا ربك، هذا سؤال وهو مضمون النداء، أي سألوا أن يسأل الله أن يقضي عليهم فيموت. وأما الجواب من مالك قال إنكم ماكثون. اختلف أئمة السلف في جواب مالك لهم، فقال حبر الأمة وترجمان القرآن إنه يجيبهم بعد 1000 سنة، فهم يسألون هذه المسألة ويمكثون 1000 سنة لا يجيبهم، وهذا أبلغ ما يكون من المهانة. ولا شك أن من سأل وأجيب مباشرة دل على مكانته، وأما أن يتأخر الجواب عنه وأن يكون الجواب بما يسوءه لا بما يسره، فإن هذا من أبلغ ما يكون وأعظم ما يكون إهانة وأذية لهم، جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. وقال بعض أئمة السلف أنهم يمكثون 40 يوما، وقيل يمكثون 40 سنة، وقيل 80 سنة ثم يجيبهم بعد ذلك، وقيل 100 سنة كما قال به مجاهد، واختار ابن عباس أنها 1000 سنة. ومثل هذا إن صح موصولا عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنه لا يقال بالرأي، وجماهير أئمة العلم والتفسير على أن جواب الله لهم لا يكون، جواب مالك لهم لا يكون مباشرة، وأنه يحصل التأخير في الجواب إهانة لهم وإذلالا. وقال إنكم ماكثون فيه دليل على أن النار لا تفنى وأن عذابها لا يزول، كما قال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى لابثين فيها أحقابا. وفي أكثر من آية بين الله عز وجل أن الكافرين في عذاب جهنم خالدون، كل هذه النصوص الواضحة البينة تدل على أن النار لا تفنى وأن أصحاب النار لا يخرجون منها، كما قال تعالى وما هم منها بمخرجين. وهذا هو قول الإجماع من السلف رحمه الله، وخالف بعض الأفراد، وخلافه لا يضر في المسألة ما دام أن الأدلة أسفرت في الكتاب والسنة على أن أهل النار لا يموتون ولا يخرجون وأن النار لا تفنى ولا تبلى. وهذا هو مذهب أئمة السلف رحمهم الله والخلف، وعليه العمل أن النار لا تفنى. وألف بعض أهل العلم في هذه المسألة رسائل لإثبات عدم فناء النار، وأن الجنة أيضا نعيمها مقيم، جعلنا الله وإياكم من أهلها وجعلنا وإياكم في أعلى منازلها ودرجاتها، وأنها لا ينقطع نعيمها كما دلت الآيات في صفة نعيم الجنة بالخلود، وهذا هو الأصل. ولا يعمل الإنسان فكرة فيقول إن النعيم إلى متى والجنة إلى متى، فهذه كلها وساوس من الشيطان. فإن الإنسان في الدنيا إذا ذاق اللذة قد يمل إذا أكثر منها، ولكن نعيم الآخرة ولذاتها ما ذاقها عبد إلا اشتهى وزاده الله جل وعلا وأحل عليه تمام الرضا، وعندها لا ينقطع نعيمه ولا يذهب سروره ولا يرى هما ولا غما ولا حزنا ولا نكدا. فإن أصحاب الجنة إذا خلفوا جسر جهنم وراء ظهرهم بيّن الله تعالى أنه لا حزن لهم، لا حزن عليهم بعد ذلك، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فهم في نعيم مقيم وفي سرور دائم لا ينقطع ولا يزول. وما نراه من لذات الدنيا وشهواتها أن الإنسان إذا اشتهى انقطع شهوته عند حد، فشتان ما بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، وشتان ما بين سرور الدنيا وسرور الآخرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا والمسلمين أجمعين من أهل ذلك النعيم المقيم، وأن يعيذنا وإياكم من النار وحال أهل الخزي والبوار. في هذا الحديث اختيار الآيات المؤثرة وعناية الخطيب بالوعظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية الكريمة، وفي قراءتها تنبيه على مسائل عديدة، منها أنه ذكر باليوم الآخر وهو ركن من أركان الإيمان، وفي هذا عناية بالعقيدة. وكان صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إنما الأعمال بالنيات. فاعتنى بإخلاص العبادة لله عز وجل والتذكير بأصول الإيمان كالإيمان باليوم الآخر. وكذلك أيضا فيه دليل على العناية بالوعظ، لأن اختيار مشاهد الآخرة ومشاهد النار فيه عظة وزاجر للقلوب عن حدود الله ومحارم الله. وفيه دليل أيضا على مشروعية التذكير بعواقب الظالمين ونهاياتهم الأليمة ونهاياتهم المحزنة البئيسة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لكي يبين عاقبة الإجرام وعاقبة الخروج عن طاعة الله عز وجل، وأن صاحبها محروم من رحمة الله عز وجل إذا مات على كفره ومات على إجرامه التام الموجب لخلوده في نار جهنم، لأن الله تعالى يقول: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. فجاء سياق الآية في عواقب المجرمين وعواقب الظالمين، لأن الظن بأهل الإيمان إذا سمعوا أحوال أهل البوار والخسران أن يتقوا ذلك وأن يتعظوا بما هنالك وأن يحرصوا على اتقاء تلك المسالك التي تورد هذه الموارد الأليمة والعواقب الوخيمة. والسعيد من وعظ بغيره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وحال أهل الخزي والبوار لكي يكون في ذلك عظة لمن كان له سمع قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكانوا أكمل ما يكونون اتعاظا وتأثرا. وفي هذا دليل على العناية بالعظة بالقرآن، وأن أصدق ما يكون الخطيب في وعظه وبيانه إذا ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار الآيات المؤثرة وتلاها على منبره فذكر بها الناس، فإن العظة بالقرآن عظة تامة كاملة، لأنه لا أصدق من الله قيلا. وقد قال الله جل وعلا: إن الله نعم ما يعظكم به، فأخبر أن موعظته نعم الموعظة. فمن وعظ بكلام الله وذكر بما قال الله فإن موعظته بليغة وكلامه تام كامل بتذكيره بالله عز وجل وبكلمات الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم ربما خطب الناس فذكرهم بالأحكام الشرعية في خطبة الجمعة، كما في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالاغتسال، أنه خطب الناس في يوم الجمعة وأمرهم بالاغتسال ليوم الجمعة، وفي هذا دليل على أنه كما يوعظ بالقرآن كذلك تشتمل الخطبة على بعض الأحكام الشرعية التي يحتاجها الناس ويحتاجون إلى بيانها. والقصد من هذا كله أن تشتمل الخطبة على البشارة والنذارة، فكل خطبة جمعت بين التبشير بما عند الله من المثوبة والنذارة والتخويف من عقوبة الله عز وجل، وكل خطبة اشتملت على الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه، فإنها خطبة تامة كاملة معتبرة. وأفضل ما تكون إذا كانت مشتملة على الآيات والأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، إذ لا يجوز للمسلم أن يعظ الناس بالأحاديث المكذوبة، فإنه يكون مشتركا مع أصحابها في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. ففي هذا العظة بكلام الله عز وجل وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة أسوة للمؤمنين وقدوة للأخيار والصالحين ومنهاجا كاملا تاما بعد القرآن للواعظين والمذكرين بالله رب العالمين. ولا بأس أن يخطب في حال السلف رحمهم الله، ولكن لا ينبغي إخراج الناس إلى القصص وإلى الأخبار تشتمل الخطبة بكاملة على حادثة أو قصة. فكل خطيب يعلم أن الخطبة من ذكر الله، وأن مذهب طائفة من العلماء أن الخطبة كالركعتين في صلاة الظهر، ولذلك أمر بالإنصات للخطيب ونهي عن العبث بالحصى ونهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخطيب يخطب، كل هذا لتعظيم أمر الخطبة. فإذا كانت كذلك فينبغي ألا تشتمل على الكلام العام والقصص والإغراق في القصص أو إضحاك الناس واللهو ونحو ذلك من العبث، فهذا يخالف مقصود الخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالقرآن لأنه قول فصل وما هو بالهزل، وعلى هذا ينبغي أن تكون الخطبة قولا فصلا لا هزل فيه ولا عبث، إنما إيراد بعض الأشياء على سبيل الندرة والحاجة لإحقاق حق أو إبطال باطل فهذا لا بأس به ولا حرج. إنما الممنوع أن يتخذ الخطيب المنبر كوسيلة للاستهزاء والضحك ونحو ذلك، فهذا يخالف مضمون الخطبة. فهذا الحديث أصل في أن مضمون الخطبة ينبغي أن يقوم على أفضل ما تقوم عليه الخطبة وهو كتاب الله. كلام الله عز وجل، وكل ما كان الخطيب يراعي هذه الأصول كلما كانت خطبته تامة كاملة. ومن هنا قال بعض العلماء يشترط في صحة الخطبة أن تشتمل على آية، واختلفوا هل تكون في الخطبة الأولى أو تكون في الخطبة الثانية أو تكون في الخطبتين أو تكون في إحدى الخطبتين. أنا أربعة أقوال مشهورة في مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الذي شدد في هذه المسألة، وحتى الحنابلة وافقوه في أصل المسألة من قراءة آية من كتاب الله عز وجل في الخطبة. والذي يظهر أن الأصل في الخطبة أن تكون تامة كاملة في الوعظ، ثم إذا اشتملت على الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله عز وجل فإنها خطبة، حتى ولو لم يضمنها آية أو حديثا فإنها خطبة. وهذا هو الصحيح، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إلزام بتلاوة آيات في خطبة الجمعة، وإنما ترك الأمر للأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه، فإذا قام وخطب وحمد الله وأثنى عليه ثم أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه ولو بكلام قليل فإنها خطبة ما دام أنها تشتمل على التبشير بذكر بشارة والنذارة وهما المقصودان الأعظم في خطبة الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يرتل الخطيب الآيات على المنبر؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هناك فرق بين قراءة القرآن وبين الاستشهاد بالآيات. فأما إذا قصد القراءة فإن الله أمر كل من قرأ القرآن أن يرتله، كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فلو قرأ سورة قاف فإنه يرتلها ويحسن ترتيلها ويحسن أداءها، لأن هذا هو الأصل في تلاوة القرآن. وأما الاستشهاد بآيات القرآن فإذا أراد أن يرتل فهذا شيء له أصل في تلاوة القرآن، وإذا أراد أن يلقي إلقاء عاديا فلا بأس ولا حرج. وهنا ننبه أنه وللأسف أن بعض طلبة العلم يبدع من يرتل القرآن في المحاضرة أو يرتله في الخطبة أو يرتله في الندوة، وهؤلاء الذين يبدعون الناس بدون خطام ولا زمام ويستعجلون في الحكم على الأشياء دون رجوع إلى ضوابط السلف الصالح رحمهم الله، على خطر عظيم. فإن الله عز وجل أمر كل من يتلو كتابه أن يرتله، وهذا أصل صحيح. وعند العلماء أن البدعة يقولون في الشيء الذي ليس له أصل، لذلك نجد بعض العلماء يقول هذا لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وما فيه أصل من الشرع ليس بخارج عن الشرع. ومن هنا ما دام أن هناك أصلا في الأمر بالترتيل وجاء الخطيب ورتل الآيات فحينئذ هو مرتل وقارئ للآية. لكن بعض العلماء رحمه الله يقول إن الترتيل يلزم ويكون مؤكدا إذا كان على سبيل التلاوة، وحينئذ إذا قرأ على قصد الترتيل للتلاوة يبدأ بالاستعاذة ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يرتل، لأنه في هذه الحالة تال للقرآن وعند التلاوة يرتل. وأما إذا كان في معرض الاستشهاد فلا يلزم أن يستعيذ، ويكون استشهاده بمقاطع القرآن سواء أتم آية أو زاد عليها، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يذكرها على طبيعته في الإلقاء ولا يلزمه أن يرتل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز حلق الشعر الذي بين الحاجبين وهل يدخل فاعله في حكم النمس؟ أثابكم الله. حلق الشعر الذي بين الحاجبين وعموما الحواجب سواء كانت متصلة أم منفصلة لا يجوز نتف الشعر، ولا تحديدها لا من الرجال ولا من النساء. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث ابن مسعود رضي الله عنه النامصة والمتنمصة، فلعن الفاعلة ومن يفعل بها ذلك وهو النمص. وهذا كما نص الأئمة يدل على أن النمص من كبائر الذنوب، والسبب في ذلك أن النمس فيه عدم الرضا عن خلقة الله، ومن هنا جاء الوعيد عليه باللعنة، لأن الله خلق الإنسان وخلق الرجال والنساء، منهم من عرض حاجبه ومنهم من قصر حاجبه ومنهم من اتصل ومنهم من انفصل، كل هذا لكي يثبت ويدل على وحدانية الله عز وجل. فاختلاف الخلقة والصور والأشكال كل ذلك يدل على الوحدانية وعلى أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون. وعلى المسلم إذا خلق على خلقة أن يرضى بها، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لما لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة قال: والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. وقوله المغيرات خلق الله إشارة إلى السبب والعلة، أن هؤلاء النسوة لعنة من أجل تغييرهن لخلقة الله. وهذا يدل على أن الفعل كبير ومن كبائر الذنوب، قالوا ولا يمكن أن يكون كبيرا إلا لكونه اعتراضا أو يتضمن عدم الرضا بما خلق الله عليه الإنسان، فخلقة الله لا تغير ولا تبدل. أذن الله للإنسان أن يتجمل، وأذن له أن يزيد بعض الأشياء وأن يبقي بعض الأشياء، وجعل له الخيار فيما جعل له في الخيار. وأما ما كان من الحواجب فإذا لعن النساء فمن باب أولى أن يلعن الرجل، لأن المرأة هي أحوج ما تكون إلى ذلك، وهذا كما يقول العلماء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإن المرأة تحتاج إلى ذلك ومع ذلك تلعن إذا فصلت بين الحاجبين لأنه من النمس. وإذا كان هذا في النساء فمن باب أولى في الرجال، لأن الرجل من طبيعة الخشونة وأن لا يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، مسافر يرجع إلى بلده قبل أذان العصر بوقت قصير ويكون منهكا متعبا ويغلب على ظنه أنه ينام فتفوته الجماعة، فهل يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر؟ أثابكم الله. إذا سافر الإنسان وغلب على ظنه أنه يرجع قبل دخول وقت الثانية من الصلاتين المجموعتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه لا يجمع الثانية مع الأولى، لأن من شرط صحة الجمع أن يدخل وقت الثانية عليه وهو مسافر. فلو صلى الظهر والعصر ثم رجع من سفره إلى مدينته ودخل مدينته قبل أذان العصر بقليل أو كثير ثم أذن عليه العصر، فقد أذن عليه العصر بأربع ركعات ولم يؤذن عليه بركعتين، وحينئذ لا يصح هذا الجمع. ومن هنا قالوا إن شرط صحة جمع التقديم استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أنه لا يجمع بين المغرب والعشاء إلا إذا دخل عليه وقت العشاء وهو السفر، ولا يجمع بين الظهر والعصر إلا إذا أذن عليه أذان العصر وهو مسافر. أما لو أذن عليه أذان العصر وهو مقيم فقد أمره الله بأربع ركعات ولم يأمره بركعتين، حينئذ لا يصح جمعه. وهكذا إذا أذن عليه أذان العشاء بعد دخوله المدينة فحينئذ خاطبه الله بأربع ركعات وأمره الله بأربع ركعات، والذي فعله ركعتين وحينئذ والذي فعله ركعتان، وعلى هذا فإنه لا يصح الجمع جمع التقديم إلا إذا دخل عليه وقت الثانية والعذر معه. ورخص بعض العلماء بهذا الجمع، ولكن قوله مرجوح، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم المؤخر إلا وحال والموجب بالرخصة موجود، وعلى هذا فلا يصح الجمع إلا إذا دخل عليه وقت الثانية وهو على العذر من السفر وغيره. والحل في هذا هو يجوز عند بعض العلماء يقول إذا شك هل يصل أو لا يصل فإنه يجوز له أن يجمع، ولا بأس أن يجمع له أن يجمع، بحيث أنه لو طرأ عليه ظرف ودخل بعد الأذان صح جمعه، وإن دخل قبل الأذان فحينئذ يعيد الصلاة. ومن أمثلة ذلك أنه ربما جمع بين الصلاتين ثم تعطلت به قدر الله سيارته، أو وجد زميلا له فيسعف في الطريق أو نحو ذلك، فحينئذ يدخل عليه وقت الثانية وهو على السفر، حتى ولو أذن الأذان قبل دخولك المدينة بلحظة فأنت مسافر، وحينئذ يصح الجمع. المهم لا تدخل إلا بعد دخول وقت الثانية، ويجوز لك أن تتأخر في الدخول لأن الحيل الشرعية المأذون بها ما فيها بأس، وقد احتال النبي صلى الله عليه وسلم الحيل الشرعية كما في حديث بلال رضي الله عنه، هذا في التمر في قصة عام الخيبر ونحو ذلك مما هو معروف، فلا بأس ولا حرج أن إنسان يتأخر في دخوله إلى دخول وقت العصر. أما إذا دخل بعد أذان العصر فإنه يلزمه قبل أذان العصر فإنه يلزمه أن يصلي العصر أربعا. الحل في هذه الحالة إما أن ينتظر إلى الأذان ويدخل، وإما أن يدخل وينام ثم يوصي أهله أن يوقظوه، يعني لو دخل قبل الأذان

أن يطعم من السلعة ليعرف جودتها كالتمر والعسل مثلا أم تكفي الرؤية؟ وهل للبائع منعه من ذلك؟ أثابكم الله. هو طبعا أسواق المسلمين ترجع إلى العرف، إذا جرى العرف بالمسامحة في اليسير بالذوق فلا بأس ولا حرج. وأما من حيث الأصل فالأصل أنه لا يأكل ولا يطعم ويشتري السلعة، وإذا وجد فيها عيبا استحق الرد، لأن الأصل الشرعي أن العيوب يستحق بها الرد، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين عنه رضي الله عنه في حديث المصراة، وهو أصل عند علماء في الرد بالعيب. وحينئذ كون الشريعة تمنع من أكل أموال الناس إلا بحقها هذا هو الأصل. فإذا قال قائل ربما تكون معيبة، نقول اشتريها، فإذا وجدت العيب أعطتك الشريعة خيار العيب. وعلى هذا فالأصل أنه لا يلزم البائع أن يذيق الناس سلعته، وهذا هو المقرر. أما لو جرى عرف أن يتسامح بالحبة والحبتين فلا بأس، لكن المشكلة إذا كان يذوق الطعام وهو لا يريد أن يشتري، يعني بقي الإشكال بالمشتري. فإذا كان قلاشا، من عرض قلاش هذا يدخل السوق ويفطر ويتغدى وإن تيسر العشاء عن طريق الذوق، يأتي إلى هذا ويذوق عنده، ثم يذهب إلى الثاني ويذوق عنده، ثم يذهب إلى الثالث ويذوق عنده، حتى ينتهي من السوق وهو ما شاء الله شبعان ريان. لكن هذا لا يجوز، لأنه نسأل الله العافية من أكل أموال الناس بباطل، لأنه من أعطاه لكي يذوق على أساس أن يشتري، فإذا كان في نية ألا يشتري مع ذلك أنه خدع المسلم، والمال الذي أكله محرم عليه، لأنه لو علم البائع أنه ما يشتري كان ما أعطى، إنما أعطى على أساس أن يذوق، على أساس أنه يوهم أنه يشتري. فهذا لا يجوز بالنسبة للمشتري أن يذوق وهو لا يريد أن يشتري أو يغلب على ظنه أنه يشتري. والمصيبة الأعظم إذا كان يعطيك ليحرجك حتى تشتري، فإذا مد لك الطعام يعني فرض لابد تشتري، ثم يمد لك ويقول لك والله تأكل، يعني لابد تشتري، فإذا أكل حينئذ حرج. وبعض الأحيان تكون أشياء لها قيمة أو أمام الناس أو يتصرف أو يرى إنسانا حييا، فهذا مأخوذ بسيف الحياة، وعلى البائع أن يتق الله عز وجل. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وعلى المسلم أن يأخذ بالسماحة وباليسر التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها بالرحمة، فقال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فمن السماحة في البيع أنه لو ورد لو وجد البائع يتحرج ما يعرف طعم البضاعة فقال له خذ واطعم بنية طيبة، والآخر يريد أن يشتري، هذا من السماحة، ويسامحه بما أكل، ويكون الأكل بالمعروف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا شاب مبتلى بسوء الظن حتى إني أشك في إخواني وأخشى أن أتكلم بكلام خلاف الواقع، أريد منكم العلاج من هذا البلاء أثابكم الله. هذا البلاء ينقسم إلى قسمين، سوء الظن وحديث النفس ينقسم إلى قسمين، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، ينتبه له في الفتاوى وينتبه له في توجيه الناس. هناك قسم مبتلى مريض وهو نوع من أنواع الوسوسة، ومثل هذا ينبغي أن يرد إلى الأطباء وإلى المختصين ليعالجوه. هناك وساوس قهرية، وثقات الأطباء لهم خبرة في علاجها، فمن كان معه مثل هذا يرجع إلى أهل الخبرة. فالمشكلة في بعض الأحيان في الفتاوى يأتي مثلا المجيب أو الشيخ يجيب السائل ويقول ما يجوز لك وأنت تفعل وأنت تفعل وأنت تأثم وأنت كذا، وهذا وسواس قهري مغلوب على أمره، فينبغي أن ينتبه لهذا. وكثير في مسائل الوسوسة في العقيدة والمسائل هناك أشياء من الوساوس نبه العلماء على أنها تهجم على الإنسان، وهذا النوع الذي يهجم لا يمكنه بحال أن ينفك عنه، وله علامات وأمارات، يرجع الإنسان المختصين حتى يعرف حقيقة ما به. أما إذا كان الوساوس التي تنقطع بالاستعاذة ويقطع الإنسان ولا يستطيع أن يقطع استرسالها، ويكون استرسالها مع